إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم، إنه فتح من الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذه الأيام في رمضان، في الأيام التي فتح الله فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في العشر الأخير من رمضان فتح الله تعالى على نبيه مكة. ولكن الفتح الذي عناه الله تعالى في هذه الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقد عنا الله تعالى فتحا آخر. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم لتعدون الفتح فتح مكة، وإن كنا لنعد ذلك صلح الحديبية. وجاء ذلك أيضا من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: هو صلح الحديبية. وروى البخاري كذلك بإسناده عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: إن فتح مكة فتح، ولكن الفتح الذي عناه الله تعالى هو بيعة الرضوان في يوم الحديبية. فكيف عد الله تعالى ما وقع في هذا الصلح فتحا وسماه فتحا مبينا، سماه فتحا عظيما؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن الله تعالى جعل هذا الصلح توطئة ومقدمة بين يدي فتح مكة، فهو المقدمة لهذا الفتح الأعظم صلح الحديبية. وما مكن الله تعالى فيه وأيد المسلمين بفتح عظيم هي نهاية قريش. فقال: ما الحيلة يا أبا الفضل؟ قال: أن تركب على عجز بغلتي. هذا سيد بني كنانة، سيد قريش، يريد من يؤمنه عند رسول الله، الذي وفد على هرقل والذي وفد على النجاشي يريد من يدخله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيركب رديفا لأبي للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذه العباس ويسير به في وسط كتائب المسلمين، فما أن يروا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ويروا عم النبي على تلك البغلة، فيقول عم رسول الله على بغلة رسول الله مر، فيمر حتى أقبل وكان مقربة من خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. قام عمر فقال يا عباس من الذي معك؟ فنظر فإذا به بأبي سفيان، قال الحمد لله الذي مكن منك بدون عقد وبدون صلح فأراد أن يفتك به، فكانت البغلة أسرع منه إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتحم العباس على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان وقد أجرته. فقام عمر يتكلم بكلام كثير، فقال العباس يا عمر والله لو كان رجل من بني الخطاب لما فعلت ذلك، قال والله يا عباس لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، لعلمي أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب به فإذا أصبح الصباح فأتني به. فلما أصبح الصباح جاء أبو سفيان، جاء العباس بأبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ويحك يا أبا سفيان أما علمت أن الله لا إله إلا هو؟ قال يا محمد ما أحلمك وما أوصلك وما أوصلك وما أحلمك، والله لو كان هناك إله غيره لنفعني مما أنا فيه ولدفع عني. فقال له أما علمت أني رسول الله؟ قال ما أحلمك يا رسول الله وما أكرمك وما أوصلك، أنت وصول ولكن في النفس من ذلك شيء. فقال العباس ويحك ويحك ستضرب عنقك أسلم. فشهد أن لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبا سفيان إلى مضيق في الوادي بين جبلين، فيقف به عند ذاك المضيق، ومرت كتائب المسلمين، كتائب الإسلام، جنود الرحمن، مر هؤلاء وقد هيأهم ورتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما تمر قبيلة إلا ويسأل أبو سفيان العباس فيقول له من هؤلاء؟ فيقول قبيلة سليم. قال مالي ولسليم، أي لا طاقة لنا بهذه القبيلة فقط، مالي ولسليم. ثم تمر قبيلة أخرى فيسأل العباس من هؤلاء؟ فيقول قبيلة مزينة. فيقول مالي ولمزينة، ويسأل عن كل قبيلة أسلمت تمر من هذا المضيق فيقول مالي ولها. ثم مرت كتيبة عظيمة، كتيبة خضراء، كتيبة لا يرى الإنسان إلا الحدق من الحديد الذي يتترسون به، فسأل من هؤلاء؟ قال المهاجرون والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد عظم ملك ابن أخيك. قال يا أبا سفيان إنها النبوة، عظم هذا الملك بالدعوة إلى الله بدين رب العالمين أن يعيدهم إليه، ومن فر من المشركين مسلما أن لا حاجة لهم فيه. وفي أثناء تلك المدة انتقل المسلمون في أرجاء الجزيرة في قبائل العرب يدعون إلى التوحيد، جاء ذلك عن الزهري وذكر ذلك ابن هشام، ما أن يجلس المسلم مع رجل كافر يتلو عليه من كتاب الله إلا وهدى الله قلبه إلى الإسلام. لقد ذهب أهل الحديبية، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنة 6 من الهجرة ب1400 مسلم، ولما وقع ما وقع بين خزاعة وبين قبيلة بني بكر قام النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يفتح على دعوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فبينما هم في السنة 8 من الهجرة في شهر رمضان، إذ قامت قبيلة بنو بكر على قبيلة خزاعة، وكان بينهم من الثأر القديم، فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع المشركين حالفت قبيلة خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في حلف قريش، فلما أمن الناس انتهزت بنو بكر هذه الفرصة، فقاموا ومسوا قبيلة خزاعة ليلا فقتلوا فيهم وأفسدوا في بلادهم، ففرت خزاعة، وفر منهم من فر إلى البيت ودخل إلى المسجد الحرام، ودخلوا إلى بيت بديل بن ورقاء الخزاعي، وعند ذلك قام رجل منهم يقال له عمرو بن سليم فرحل إلى المدينة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من نقض العهد، حيث ساعدت قريش، ساعدت بني بكر وأمدوهم بالسلاح وقاتلوا معهم ليلا ملثمين، إنها خيانة ونقض للصلح وللعهد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده ما يدل على ما وقع لهم من سفك دماء وقتل وخيانة وغدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بالنصر يا عمرو. ثم جاءت سحابة فبشره بنصر لبشارة في هذه السحابة، ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك ابن إسحاق، وقام وهيأ الناس للخروج، ويخرج عمرو بن سليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بأبي سفيان قد أقبل يشد من الصلح ويزيد في المدة. بعد هذا الغدر وبعد تلك الخيانة يريد أن يمادد وأن يزيد في مدة الصلح وأن يشد على هذا الاتفاق قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في مكة. فعند أن خرج عمرو لقيه في الطريق أبو سفيان، فقال من أين جئت؟ قال كنت مع خزاعة في هذا الوادي. قال أجئت محمدا؟ قال لا. فلما انطلق قال أبو سفيان إن كان قد أتى المدينة سيظهر فيكون قد علف إبله من نوى التمر، فأتى إلى مبارك إبلهم فأخذ البعر بعر الإبل ففته، فوجده بديل الخزاعي، فقال يا رسول الله إن قريش قد تركتهم، جمعوا الأحابيش ومعهم العوذ المطافيل، وإنهم صادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نأتي لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريش قد أرهقتهم الحروب، فإن شاءوا أن أقوم بمدة وأجعل لهم مدة فقد كان على أن يخلوا بيني وبين الناس. ما زال همه وأمره صلى الله عليه وسلم يسعى إلى حل وعمل حتى يتفرغ للدعوة، حتى يتمكن من الناس. فكيف إذا تمكن الدعاة من الناس انصرفوا إلى غير الدعوة؟ إذن هناك انحراف عن هذا الطريق وعن هذا المنهج. قال: أجعل لهم مدة على أن يخلوا بيني وبين الدعوة وبين الناس، وإن أبوا فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفته هذه. قال: سأبلغهم ذلك. ويذهب إلى قريش فيرسل عند ذلك عروة بن مسعود الثقفي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمه بما تكلم به مع بديل. فعند ذلك يقوم عروة فقال: والله ما أرى معك إلا أشبه رجال، ما أرى معك إلا أوباش. فيرد عليه أبو بكر: فامصص ببضر اللات. قال: من هذا؟ قال أبو بكر: قال والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبت عليك. ثم كلما أهوى بيده وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يمسك لحيته، وعند رأسه المغيرة بن شعبة يضربه بقعب سيفه. قال: من هذا؟ قالوا: إنه المغيرة. قال: أي غدر، فما زلت أسعى في غدرتك التي فعلت. وكان قد صحب أناسا في الجاهلية فقتلهم. فبينما هم كذلك إذ أقبل سهل الذي عند أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سهل قد سهل الله عليكم. فقال: يا محمد، ائت بكتاب أكتبه فيما بيني وبينك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فقال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أما الرحمن فما أدري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها. ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله لو نعلم أنك رسولا لله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب باسمك محمد بن عبد الله. فأبى من يكتب فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. كل ذلك لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ هذا الصلح، وأن يجري الله على يديه ذلك الفتح، هذا الفتح العظيم. فبينما هم كذلك قال سهل، قال عند ذلك سهيل بن عمرو، قال: على أنه من جاءك منا وإن كان على دينك رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، يأتي الرجل مسلما فنرده إليك؟ قال سهيل: نعم. فبينما هم كذلك إذ أقبل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ابن هذا الذي يصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وهذا يا محمد هو أول من أقاضيك فيه. قال: إنا لم نقض الكتاب بعد، لم ننتهي من الكتابة ولم نبرم الصلح والاتفاق. قال: إذن لا أصالحك على شيء أبدا. قال: فأجزه لي، أي اتركه لي. قال: لا أجيزه لك. فعند ذلك، عند أن رأى أبو جندل أنه سيرد إلى المشركين وهو يرسف في قيوده، رجل من اليمن قاموا خلفه: احذر غلام قريش، لا يفتنك ويسير من يسير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحذر منه حتى لا يمكنوه من أن يخلو بأحد من المسلمين الناس فيدعوهم إلى الإسلام. وهنا أرادوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يحيدوه عن مصدر قوته، عن مصدر عزته، عن مصدر قيادته، وهي الدعوة إلى الله، وهي سريان الإيمان إلى القلوب. فإذا بهم يعرضون بمكر السياسة وخديعة ومكر، فإذا بهم يقوم عتبة بن ربيعة كما في دلائل البيهقي وغيره يقول: أي قوم، أذهب إلى محمد فأعرض عليه أمورا لعله يأخذ بعضها. قالوا اذهب إليه يا أبا الوليد. فأتى حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، فدعني أعرض عليك أمورا لعلك تأخذ ببعضها. فقال: قل يا أبا الوليد أسمع. تكلم. قال: يا ابن أخي، إن كنت جئت بما بالذي جئت به تريد المال جمعنا لك من الأموال حتى تكون أغنانا، وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد السيادة سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد الملك وإن كنت تريد الملك وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا ملكناك علينا. ثم ذكر النساء وتلك التفاهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. فقرأ عليه من فصلت. ثم بعد ذلك قام الرجل إلى قومه فقالوا: والله لقد جاءكم بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به. قال: يا أي قوم، والله لقد سمعت قولا ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا قوم أطيعوني. فخلوا بين الرجل وبين ما يريد، فإن ظفر وظهر فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن ظهرت عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. لحظة ووقفة عند عرضه عليه. إن كان يريد السيادة معه الشورى لا يقطع أمرا دون محمد سيتمكن من رقاب قريش، إنها هي المصلحة في أفهام قاصرة. فقال عند ذلك: وإن كنت تريد الملك، قد وصل إلى القمة يستطيع أن يغير كيفما شاء وفي الوقت الذي يشاء، فيدفع عن المظلومين المسجونين المعذبين في مكة وينشر بذلك التوحيد من القمة لا من القاعدة. ولكن ما هكذا كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هكذا كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما رسالته أن يبلغ دين رب العالمين وأن يثبت تلك العقول وأن ترسخ تلك القلوب مذعنة لرب العالمين، فلا تعصف بها رياح الفقر ولا الابتلاءات ولا المحن ولا الإحن. فأسلم من أسلم معه، وكان القوم في شعب أبي طالب لا يجدون ماء ولا طعاما فثبتوا، كان القوم في بدر وما وقع لهم في أحد فثبتوا، لأنهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. يعرض على محمد صلى الله عليه